بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو درع يعلم، فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزول كيلا لم يصح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال في باب بيع السلم، وذكرنا فيما تقدم ما يتعلق به تعريفه وبعض شروطه وحكمه، ولا أدري في الحكم هل ذكرنا الأدلة أو لم نذكرها، أنا نسيت هل ذكرناها أم لا في حكم بيع السلم، ها ما تذكرون؟ فعلى كل حال نحن ذكرنا فيما يتعلق بأن السلم صورة من صور البيع، وهو جائز بالإجماع، هو جائز بالإجماع، وإنما الخلاف وقع بين الفقهاء في هل السلم جار على وفق القياس أم أنه على خلاف القياس، وإنما هو رخصة رخص بها الشارع كما في بيع العرايا ونحوه. والمسألة خلافية بين الفقهاء، يذهب شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من المحققين إلى أنه ليس على خلاف القياس، بل هو على وفق القياس، وأنه صورة من صور البيع التي أجازها الشارع، ويحتج لجوازه الفقهاء بعموم الأدلة الواردة في جواز البيع بالدين، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذه آية الدين عامة تدل على جواز البيع بالدين، وأيضا يحتجون لذلك بالحديث الوارد في السلم، وهو حديث ابن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. وهذا الحديث على اختصاره جمع معظم أحكام السلم، معظم أحكام السلم، ومنه أخذ الفقهاء تقريبا غالب شروط السلم وبيان كيفية السلم وصفة السلم. فوقفنا عند الشرط الثالث من هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء، وقلنا أن هذه الشروط التي ذكروها سبعة تضاف إلى الشروط السابقة للبيع، وذكرنا أيضا في المجلس السابق أن هذه الشروط السبعة بعضها قد يكون مكررا مع شروط البيع، ليس شروطا مستقلة مختلفة تماما عن شروط البيع السابق، وإنما بعضها مختص بالسلم وبعضها قد يكون فيه نوع من التكرار والمشابهة للشروط السابقة. فمثلا ذكر القدر ونحو ذلك والأجل وهذه الأشياء، يعني بعضها مذكور في شروط البيع في الأصل. فالشرط الثالث قال: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. نعم. كيف في المجلس السابق قال: فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. هذه شرحناها، يعني إذا جاءه بما شرط بالشيء الذي اتفقوا عليه على السلم فيه أو أجود منه من نوعه لزمه قبوله، وإذا كان من غير نوعه، من غير النوع، أتى بنوع آخر تمر لكنه نوع اتفقوا على سكري أتاه بخلاص، أو بالحبوب أتى اتفقوا على بر أتى له بشعير، على اعتبار أن البر والشعير أنواع من جنس الحبوب. فالمؤلف هنا قال يلزمه أخذه إذا كان من نوعه، مفهومه إذا كان من غير نوعه لم يلزمه أخذه، فله الخيار، له الخيار. طيب هنا مسألة، لو أتى له من غير جنسه، اتفقوا على حبوب فأتى له بتمر، ها؟ اتفقوا على حبوب السلم وعقد السلم على أنه بر، نوع من أنواع الحبوب، فالجنس هنا حبوب، لكن أتى له بتمر، واضح؟ وهذا ليس من جنسه، هذا ليس من جنسه، فهل يلزمه القبول؟ قطعا لا يلزمه القبول، لكن هل يصح العقد؟ المذهب أنه لا يصح العقد، العقد يبطل، لأنه وقع العقد على غير الجنس، واضح؟ فهنا لا يصح العقد، حتى لو قبل، حتى لو قبل لا يصح العقد هنا. لكن لو كان من جنسه لكنه من نوع آخر فله الخيار، له الخيار والعقد يصح، له الخيار والعقد يصح. طيب إذن الشرط الثالث ذكر القدر، أن يذكر قدر المسلم فيه. جاء وأعطاه 1000 ريال وقال أسلم لك 1000 ريال في 1000 كيلو أو 1000 صاع من البر في شهر كذا، واضح؟ فهنا لا بد من ذكر القدر، 100 صاع، 200 صاع، 1000، 3000 وهكذا، ها؟ فلا بد من ذكر قدره، بكيل إذا كان مما يوكال، أو وزن إذا كان مما يوزن، أو ذرع، الذرع ما هو؟ الأطوال، يعني مما يباع بالأطوال. قال يعلم، المراد بيعلم يعني أن يكون هذا الكيل المستخدم في العقد أو المذكور في العقد أو الوزن أو الذرع، ها، المقياس هذا المستخدم لا بد أن يكون معلوما عند الناس، معلوما عند الناس، لا يتعاقدان على قياس غير معلوم أو معلوم عندهما فقط، كأن يقول له أسلم لك 1000 ريال ها في تمر ملء مثلا، مثلا هذه الآنية، ملء هذا الصحن أو ملء هذا مثلا يعني البرميل مثلا أو التانكي أو أي شيء من المقاييس التي بينهما، ها، أو ملء هذه الخيشة مثلا، أو ها، أو ملء هذه السيارة، قياس غير معروف إلا عندهما متفقين هم عليه، هذا لا يصح على المذهب. لماذا؟ لأن هذا المقياس قد لا يكون موجودا فيما بعد عند وقت التسليم، قد يتلف هذا الصحن أو القدر أو الآنية التي اتفقوا على القياس بها، هذا قد يكون غير موجود، قد يتلف، قد يسرق، قد ينعدم، فهذا مقياس غير معلوم للناس. لكن حينما يقول له يقايسه بالصاع أو بالوزن، يقول كيلو جرام أو بالرطل بالأرطال، المقاييس المعروفة عند الناس هنا يصح. أما أن تقيس بشيء معلوم عندك أنت وإياه فقط، ها، وليس مما يعلم عند الناس، فهذا المقياس، أو مثلا قال بالأطوال، قال بطول يد فلان مثلا، فلان طيب قد يموت، كيف نقيس بمقياس يده؟ أو بطولك أنت مثلا، هذا قد يموت، واضح؟ أو بطول عصاي هذه، هذه العصا قد تتلف أو تفقد، فإذن هذا مقياس غير معلوم للناس، واضح؟ فلا بد أن يقيس بالمتر أو بمثلا القدم، المقاييس المعروفة عند الناس. هذا معنى قوله يعلم بذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع، يعلم أن يكون معلوما عند الناس هذا الكيل أو الوزن أو الذرع. قال فإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. كيف هذا؟ قال أبيعك أو أسلم لك 1000 ريال ها في مثلا طن تمر، الطن هذا كيل ولا وزن؟ مقياس كيل ولا مقياس وزن؟ ها وزن هذا، ها الطن 1000 كيلو جرام. طيب التمر مما يكال ولا مما يوزن؟ ها مما يكال. فهنا الآن أسلم ما يكال بالوزن، اعتمدوا الوزن في شيء معياره الشرعي إيش؟ الكيل وليس الوزن. قالوا هذا لا يصح. أو العكس، كأن يسلم في شيء يوزن كاللحم أو الحديد والنحاس وتعاقدوا على تقديره بالكيل، فقال أسلم لك 1000 ريال ها في صاعين تمر، عفوا صاعين من اللحم. اللحم يكال ولا يوزن؟ معياره الشرعي ما هو؟ الوزن. وهنا اعتمدوا المعيار بالكيل، فالمذهب قالوا لا يصح لأنه خالف المعيار الشرعي، خالف المعيار الشرعي، واضح؟ فلا بد أن يتعاملوا بالمعيار الشرعي، فالذي يكال يعتمد الكيل والذي يوزن يعتمد الوزن، واضح يا إخوان؟ وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. هناك وجه آخر اختاره ابن قدامة رحمه الله، وهو مذهب جمهور أهل العلم، أنه لا يلزم اعتماد المعيار الشرعي. لماذا؟ لأنه لا يعتبر هنا مسألة إيش؟ التساوي في المقدار كما في الربا. لو كانت المسألة بيع ربوي بربوي ها يشترط فيه التساوي في المقدار، فهنا نشترط إيش؟ أن يكون العمل بالمعيار الشرعي حتى يحصل التساوي في المقدار، مكيل بمكيل، موزون بموزون. لكن هنا ليس هناك هنا تساوي في المقدار، ولا حاجة للتساوي في المقدار، فأنت بعه بأي معيار شئت، بأي معيار تشاء، سواء المكيل تبيعه بالوزن أو الموزون تبيعه بالكيل. وهذا هو مذهب الجمهور، وهو وجه في المذهب اختاره شيخ ابن قدامة رحمه الله ورجحه، وهذا لعله الأقرب. فيصح أن تبيع تقول أسلم لك مثلا 1000 ريال في طن من التمر أو من البر، يصح ذلك ولا يلزم استعمال المعيار الشرعي. نعم. الرابع، نعم، لا الأقرب دليلا، الأقرب دليلا، ولا المذهب المشهور في المذهب هو هذا الذي ذكره المؤلف، هذا هو المذهب. لكن من حيث النظر والتعليل والدليل فالأرجح هو ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله. نعم. الرابع، ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الجذاذ والحصاد ولا إلى يوم، إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. نعم. قال الرابع، الشرط الرابع من شروط السلم، من شروط صحة السلم، ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. لاحظ هذه 3 قيود هنا. ذكر أجل، إذا من شروط السلم أن يكون هناك أجل معلوم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يكون هناك أجل. فلو أسلمه قال أسلم لك 1000 ريال الآن على أن تعطيني مثلا 100 صاع من التمر، بعدين هذه كلمة ها يعني بعد زمن متى؟ ما في أجل هنا، ما في أجل، واضح؟ فلا بد أن يكون هناك أجل في العقد، لأنه إذا لم يكن هناك أجل وقعت الخصومة وخالفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والثاني أن يكون هذا الأجل معلوما، ما يكون أجل لكنه أجل غير معلوم، فيه جهالة، فيه جهالة، واضح؟ والشرط الثالث أو القيد الثالث في هذا الشرط أن يكون الأجل له وقع في الثمن، أي له تأثير في الثمن. حينما السلم شرع لأن فيه توسعة على الناس، فالذي سلم المال أخذ بضاعة بإيش؟ بقيمة أقل، لأنه قدم الثمن قبل زمن له أثر، فأخذ قيمة البر أو التمر أو غيره في وقت بسعر أقل، واضح؟ مثل بعض الناس الآن تجده مثلا يأتي ويشتري ملابس الشتاء في الصيف يجدها أرخص، أو ملابس الصيف في الشتاء يجدها أرخص، أو يشتري الذي يستعمل في الشتاء يشتريه في الصيف لأنه يباع بسعر أقل، هذا له وقع في الثمن. فكذلك في السلم، فالسلم لا بد أن يكون التأخير والتأجيل إلى مدة لها تأثير في الثمن. لكن إذا كان ما لها تأثير في الثمن كيوم، قالوا هذا لا يصح لأنه لا تأثير له في الثمن، ما في فرق بين أن تبيعه اليوم ولا بكرة. لكن لما تقول له بعد شهر، وأنت تعلم أنه بعد شهر ستكون هذه البضاعة غالية، فأنا أقدم ثمنها الآن بسعر أقل حتى أخذها، واضح؟ فهنا له تأثير في الثمن. فإذا هذا الشرط فيه ثلاثة قيود: أولا أن يكون أجل وهذا الأجل معلوم، وأن يكون له تأثير في الثمن، تأثير في الثمن. قال مفهوم هذا الكلام هنا الآن، قال فلا يصح حالا، لا يصح حالا. مش معنى حالا؟ يعني من غير أجل، ما أجل الثمن، ما أجل المثمن هنا، ما أجل المثمن. قال خذ هذه 1000 ريال، أريد 100 صاع من التمر الآن، هل هذا سلم؟ هل في أجل هنا؟ ما في أجل، حالا هذا، هل يصح؟ المذهب يرون أنه لا يصح سلما، لا يصح سلما، لأن هذا إيش؟ هذا بيع وليس سلم، هذا بيع وليس سلما، فهم لا يرون أن هذا يصح، لا يرون أنه يصح سلما. يذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره أنه يصح وينقلب بيعا، ينقلب بيعا، لأنه ما أمكن تصحيح العقود فالواجب المصير إليه، الواجب تصحيح العقود، فقالوا يمكن تصحيحه على أنه بيع ولا نسميه سلما. لكن المذهب قالوا لا بد أن يكون هناك أجل في عقد السلم، يقول أسلم لك 1000 ريال في إيش؟ في 100 صاع تمر بعد شهر، هناك أجل. لكن حالا هذا ليس سلما، هذا بيع، هذا بيع. قال فلا يصح حالا، هذا معناه إيش؟ أنه ليس هناك أجل. ولا إلى الجذاذ والحصاد، إيش معنى ولا إلى الجذاذ والحصاد؟ هذا معناه إيش؟ فيه أجل لكنه أجل غير معلوم، مجهول، لأن الجذاذ والحصاد تعرفون إيش معنى الجذاذ؟ الجذاذ والجذاذ والجذاذ وش معنى؟ يجذون النخل، يعني عذوق النخل وقت الحصاد، وقت جني الثمار يعني، والحصاد حصد الحبوب. فهذا أجل، قالوا أجل غير معلوم، لأن وقت الجذاذ يمتد، ليس يوم واحد محدد، وإنما هو يمتد، قد يمتد شهر شهرين، كله وقت جذاذ. ومثله الحصاد يختلف من بلد إلى بلد حسب المناطق وحرارتها، ها؟ فإذا يختلف، فلا بد من تحديده. هذا هو المذهب، أنه لا يصح إلى مثل هذه الأوقات غير المعلومة. هذا فيه أجل، لكنه أجل غير معلوم، أجل غير معلوم. هناك رواية أخرى في المذهب، هناك رواية أخرى في المذهب، وهي أنه يصح مثل هذا الوقت، كإلى الجذاذ، إلى الحصاد، إلى العطاء، إلى ما أشبه ذلك من الأوقات والمواسم المعلومة. ويروى عن ابن عمر أنه كان يتعاقد إلى العطاء، وقت العطاء كان معلوما، كانت في ذلك الزمان كان هناك عطاء يعطى للناس أموال مثل الرواتب وغيرها، فقالوا يصح ذلك. وهو رواية عن أحمد، هو رواية عن أحمد، وهي الأقرب من حيث النظر، هي الأقرب من حيث النظر، أنه إذا كان الجذاذ والعطاء والحصاد وما أشبه ذلك مثل موسم الدراسة، موسم الإجازة الصيفية ونحو ذلك، هذه كلها مواسم معلومة، ليس بالضرورة أن يحدد اليوم بالتاريخ والساعة. قال ولا إلى يوم، هذا إشارة إلى ماذا؟ ها؟ أن له وقع في الثمن. إذن قوله حالا هذا يخالف أنه من غير أجل، وإلى الجذاذ والحصاد أجل غير معلوم، وإلى يوم هذا فيه أجل ومعلوم لكنه لا وقع له في الثمن. ما في فائدة من هذا السلم، ما في فائدة من هذا السلم، والسلم لا بد أن يكون له وقع في الثمن، له وقع في الثمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة والناس يسلفون في الثمر، ها، السنة والسنتين الذي له وقع في الثمن. أما إلى بكرة، ها، هذا لا يسمى سلما، لا يسمى سلما. فلذلك قالوا لا يصح مثل ذلك، قالوا لا يصح مثل ذلك. ما في، ما حددوا، لكن مثلوا لذلك، قالوا كشهر، مثلوا لذلك. المهم أن يكون له وقع في الثمن، لو كان بعد أسبوع وله وقع في الثمن صح، يعني له تأثير في الثمن، يعني اليوم وبكرة نفس السعر ما في فرق، ها، لكن لما تقول بعد أسبوع لا يختلف، سيكون ثمنه أقل، بعد شهر وهكذا أقل، بعد سنة أقل وهكذا. ثم استثنى قال إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما، يعني أسلم له، قال أسلم لك 1000 ريال، ها، في 10 مثلا أصواع من البر، ها، آخذها منك كل يوم خبزا، كل يوم 10 خبزات مدة شهر أو شهرين أو سنة، ها، آخذها منك كل يوم 10 خبزات، أو في لحم، قال أسلم لك 1000 ريال في مثلا 100 كيلو من اللحم، على أن تعطيني كل يوم كيلو لحم من الغنم أو من الإبل أو من البقر، أسلم له على أن يعطيه شيئا فشيئا. هذا يصح، هذا يصح، واضح، لأنه مجزأ وله وقع في الثمن، معي؟ طيب، طبعا ذكر أجل معلوم هذا واضح دليله من السنة، حديث ابن عباس المتفق عليه، إلى أجل معلوم، لكن له وقع في الثمن، ما في دليل صريح في المسألة، لكن هم يرون أن الأصل في مشروعية السلم أو في إباحة السلم أنه لأجل أن يكون له أثر وفيه مصلحة، أما إذا لم يكن فيه مصلحة فالأصل أن يكون عقد بيع ما لا يكون عقد سلم، إذا لم يكن له أثر في الثمن هذا التأجيل، فيكون عقد بيع كسائر البيوع. نعم. الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء إلى وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. نعم، الخامس، الشرط الخامس من شروط صحة السلم، قال أن يوجد غالبا في محله، أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء. في محله يعني وقت حلوله، وقت حلوله، ومكان الوفاء أي المكان الذي يوفيه ويعطيه هذا الذي أسلم فيه. وقال لا وقت العقد، وقت العقد ما يلزم. ففي محله أي في وقت الحلول، فلا يصح أن يسلم في تمر ويكون وقت حلوله الشتاء، لأن التمر لا يكون موجودا غالبا في هذا الوقت، واضح؟ وكذا قال مكان الوفاء، مكان الوفاء أيضا لا بد أن يكون يوجد فيه هذا المسلم فيه. فلو قال له أريد مثلا تمرا أو أسلم لك مثلا 10,000 ريال في كذا من الأصواع من التمر، من تمر مثلا هذه المزرعة الصغيرة أو هذه القرية الصغيرة التي ما فيها إلا نخل قليل، فهنا قالوا لا يصح، لأنه لا يوجد غالبا في مكان الوفاء. مكان الوفاء هذا ممكن تمر هالقرية الصغيرة أو هذه المزرعة الصغيرة ما ينتج، واضح؟ لا ينتج أو يصيبه آفة، فلا يغلب على الظن وجود التمر في هذه القرية الصغيرة. لكن لو قال مثلا أسلم لك 10,000 ريال في تمر خلاص من الحسى، فهنا حدد مكان الوفاء، مكان الوفاء من مزارع موجودة في الحسى أو في القصيم أو في الخرج وهكذا. هذا مكان يغلب على الظن وجود إيش المسلم فيه في هذا الوقت، واضح؟ لأنه ممكن ألا تنتج مزارع الحسى، ممكن ولا ممكن؟ ممكن، لكنه إيش مستبعد ونادر هذا الشيء. الغالب ما هو؟ أنها تنتج، فهو أسلم لك في خلاص من الحسى أو في سكري من القصيم مثلا أو في أي تمر من أي منطقة من المناطق. لكن حينما يحد المكان، مكان الوفاء، في مزارع صغيرة أو في قرية صغيرة نخلها قليل، واحتمال ألا تنتج هذه القرية الصغيرة وارد، وهو كثير، احتمال وارد ليس نادر ولا غريب، ممكن يحصل هذا الأمر، فهنا قالوا لا يصح. فإذا هنا الشرط قالوا أن يوجد غالبا، لأنه لا يمكن أن نقول يقينا، لأن هذا أمر مستقبلي، والأمر المستقبل علمه عند الله، لكن نعمل بالغالب. أن يوجد غالبا في أي شيء؟ في أمرين، في محله أي وقت حلوله، ما نسلم في تمر في وقت الشتاء، لأنه ما يمكن، ما يخرج التمر في وقت الشتاء، تقول لي في ثلاجات وفيك، ما اتفقنا على أن يكون على حسب المتفق عليه، لأن لا بد أن يكون وصفه كده. قد يكون متفق عليه أن يكون شيء طازج حق السنة مثلا، واضح؟ ما هو مجمد، فلا بد أن يكون واضح. إذا قال يعني اتفقوا على تمر مجمد، ما في إشكال، ما في إشكال أن يكون في الشتاء، لأنه تحفظ الثلاجات في زماننا هذا بخلاف الزمن الماضي، أو كان في الزمن الماضي في كنيز شيء مضمود يمكن أن يوجد في إيش في الشتاء تمر هذا، لأنه مضمود والضميد يبقى في وقت الشتاء، ها؟ والأمر الثاني في مكان الوفاء، فإذا حدد له، لو قال له تمر سكري وسكت من الدنيا كلها يجوز، هذا لا شك فيه من باب أولى، لكن إذا حدد لابد أن يحدد مكانا يغلب على الظن إيش إنتاج التمر منه، مكان الوفاء، واضح؟ فإذا حدد مكانا لا يغلب على الظن وجود التمر فيه، قد يتلف التمر أو قد لا تنتج هذه المزرعة أو هذه المزارع أو هذه القرية الصغيرة، فهنا لا يصح على المذهب. قال لا وقت العقد، يعني لا يلزم أنه إذا تعاقدوا على تمر أن يكون هذا التمر موجودا وقت العقد. لماذا؟ لأن السلم عقد على إيش؟ على موصوف في الذمة غير معين، غير معين، فلا يلزم وجوده وقت العقد، واضح؟ ولذلك لما سألوا قال أكان لهم مزارع؟ قال كنا نسلف في السنة والسنتين، يأتينا أنباط من أنباط الشام فكنا نسلفهم في الثمار، فقال أكان لهم زرع أو ثمر أو شجر؟ قال ما كنا نسألهم، ما يلزم ذلك أنه يكون موجود يملكه أو لا يملكه، موجود وقت العقد أو غير موجود، ما يلزم ذلك. الذي تعاقدت معك عليه أن توفر لي تمر أو بر أو غيره من المسلم فيه في هذا الوقت، تأتي به من أي مكان، سواء لك مزرعة ولا ما لك مزرعة. تكرار في ماذا؟ لا لا، ليس لا، هو الكلام هذا الشرط على الأجل نفسه، على الأجل نفسه، لما قال إلى أجل وله وقع في الثمن، قالوا هذا الأجل لابد أن يكون المسلم فيه موجودا في وقته، ها، غالبا وقته زمانا ومكانا، أن يكون المسلم فيه موجود في الوقت والزمان، في الوقت والمكان، واضح؟ لابد أن يكون موجودا غالبا، فالكلام هنا على الوجود ليس على الأجل، ما له علاقة بالأجل. لا، هذا كله الكلام على الوجود، يعني لا يلزم أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد، بغض النظر عن مسألة الأجل، الكلام عن وجود المسلم فيه، كلام هذا الشرط متعلق بمسألة وجود المسلم فيه، بغض النظر هو لا يتكلم عن مسألة الأجل، الأجل هذا مضى علينا في الشرط الرابع، أي الكلام على وقت الأجل هذا، هل هو موجود ولا مو موجود؟ فهو يقول لا يشترط أن يكون المسلم فيه التمر أو البر أو غيره أن يكون موجود وقت العقد، لا يلزم ذلك، قد يكون ما بعد زرع ولا بعد نتج، لا يلزم ذلك. نعم، ويتكلم عن الوجود، فيقول لا بد أن يكون موجودا في الزمان والمكان الذي اتفق عليه، في الزمان والمكان الذي اتفق عليه. طيب، طبعا مكان الوفاء المكان، فالأصل في المكان أن يكون مكان التعاقد، هذا الأصل، أن يكون مكان التعاقد هذا الأصل، إلا أن يكون هناك شرط بينهما، تعاقدوا في الرياض على أن يكون التسليم مثلا في الخرج أو في القصيم أو في الأحساء، يجوز ذلك، وإذا لم يكن فيه شرط بينهما فالأصل أن يكون إيش؟ وين؟ في مكان التعاقد، تعاقدوا في الرياض فيكونوا في الرياض وهكذا. نعم نعم، قال فإن تعذر أو بعضه، تعذر ماذا؟ المسلم فيه، قال أسلم لك 10,000 ريال، ها، في 100 صاع أو 1,000 أو 2,000، صاع من التمر، من تمر السكري من البلد الفلانية، ثم تعذر ما أنتجت المنطقة الفلانية الذي وقع العقد والتعاقد عليها ما أنتجت، أو أنتجت لكن ما أنتجت النوع الذي يريده أو المتفق عليه بالوصف المقصود في العقد، أو أنتجت لكن ما أنتجت الكمية التي تكفي. واضح؟ قال: فإن تعذر أي كله أو بعضه، فما الحكم هنا؟ قال: فله أي من؟ منه فله، الضمير يعود إلى من؟ المسلم الذي أسلم المال، الذي قدم المال، فله الصبر، ينتظر. واضح؟ ينتظر حتى يتوفر هذا المسلم فيه، أو الفسخ، أو الفسخ يفسخ العقد ويرجع في الثمن، يرجع له الثمن، له الفسخ أو الصبر. قال: أو فسخ الكل أو البعض، يعني ممكن يفسخ العقد كله، ها، أو يفسخ بعضه، له الحق في ذلك، أو البعض، لأنه إذا جاز في الكل جاز الفسخ في البعض. قد يقول: أنا لا أريد أن أفسخ كل العقد، أريد أفسخ مثلا النصف أو الربع، أنا اتفقت معك على مثلا 2000 صاع، ها، سأفسخ في النصف، أفسخ العقد في النصف، أعطني قيمة هذا والباقي يبقى مثلا، يجوز ذلك. قال: ويأخذ الثمن الموجود. يأخذ الثمن الموجود يعني إيش؟ الذي أسلمه إياه، إذا كان الثمن موجودا، ها، فيأخذه نفس الثمن الموجود، فإن لم يكن موجودا تلف هذا الثمن، قد يكون أسلمه يعني شيء ليس نقدا، أو نقد لكن غير موجود، يعني استعمله. فهنا قال: يأخذ الثمن الموجود إذا كان موجودا، أو عوضه، يعني عوض عن هذا الثمن، عوضه إن كان مثليا فمثله، وإن كان غير مثلي فقيمته، قيمة هذا الذي دفعه. واضح؟ المقصود أن يرد له الثمن، فإن كان الثمن نفسه موجودا فيرده نفسه، وإذا كان غير موجود فيرد مثله أو قيمته إن لم يكن مثليا. نعم. إيه، إذا كان الرد هنا طبعا بالقسط كما مر معنا في سابقا في تفريق الصفقة، بالقسط. وش معنى بالقسط؟ بالنسبة، القسط يعني بالنسبة. فهنا نقيم مثلا 2000 صاع من التمر، نقيمها في السوق كم تساوي؟ تساوي مثلا 10,000، فنصفها 5,000، ما نقول اخصم 5,000، وإنما نخصم بالنسبة، نخصم النسبة 50% من الثمن. واضح؟ وهكذا. نعم. السادس: أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. طيب، السادس، الشرط السادس من شروط السلم أن يقبض الثمن تاما. من وين أخذوا هذا؟ من قوله: من أسلف فليسلف في شيء معلوم. والإسلاف هو تقديم الثمن، ولا كيف يسمى إسلاف؟ الإسلاف هو تقديم الثمن كما قال الشافعي وغيره. فأخذوا من قوله فليسلف أنه يشترط في صحة السلم أن يقدم الثمن كاملا تاما، فلا يصح بعضه. واضح؟ لابد أن يسلم الثمن تاما. وهذا الثمن مثل المثمن، مثل ما قلنا في المسلم فيه، لا بد أن يكون معلوما قدره ووصفه، معلوما قدره ووصفه. فإذا سلم الثمن لا بد أن يكون هذا الثمن معلوم القدر ومعلوما وصفه، ما يكون فيه جهالة، لا يكون في الثمن جهال. كما أن المثمن لا بد أن يكون معلوما قدره ووصفه، فكذلك الثمن لا بد أن يكون معلوما قدره ووصفه. لماذا؟ لأننا ممكن ما يتم السلم فنضطر إلى إيش؟ إعادة الثمن. كيف نعيد الثمن إذا كان مجهولا قدره أو وصفه؟ ها؟ فلا بد أن يكون معلوما قدره ووصفه. ثم قال قبل التفرق. إيش معنى هذه قبل التفرق؟ متعلقة بماذا؟ ها؟ قبل الظرف هنا متعلق بماذا؟ بقوله أن يقبض الثمن تاما قبل التفرق، أي في مجلس العقد، أي في مجلس العقد. هذا معنى قبل التفرق، لأنه إذا تفرقوا ولم يقبض الثمن أصبح إيش؟ بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين لا يصح بالإجماع. فهنا لابد أن يقبض الثمن تاما قبل التفرق. وهذا الثمن كما قال من صفاته وقيوده التي قيد بها أن يكون معلوما قدره ووصفه. قدره يعني بالأصواع أو بالوزن أو بالذرع، ووصفه إن كان ذهبا دينارا فضة وهكذا، تمرا برا نحاسا حديدا، أيا كان الثمن. نعم. وإن قبض أو قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه. إذا قبض بعض الثمن أسلفه، قال أسلفك 10,000 ريال في 10 مثلا يعني في 10 طن من كذا، واضح؟ فهنا سلمه 5,000 وقال 5,000 هذه بعد 2 أو 3 أسابيع وكملها لك، وكمل لك المبلغ. وهذا 10,000 أو 10 طن هذه ستسلم في نهاية العام مثلا، لكن الثمن جزء منه سلم في مجلس العقد كنصف الثمن، وباقيه بعد قال بعد 2 أو 2 أسابيع مثلا سلمك بقية المبلغ، أو مع تسليم البضاعة التي بعد 4 أشهر. فهنا ماذا يحدث؟ قال ثم افترقا، يعني افترقا قبل إكمال كامل المبلغ، بطل فيما عداه. فيما عدا ماذا؟ فيما عدا الذي سلم ثمنه. فهنا ننظر بقسطه فنقول الذي سلم ثمنه هو الذي يصح فيه السلم، وما عداه الذي أجل ثمنه يكون إيش؟ العقد فيه باطل، العقد فيه باطل. فإذا سلم من الثمن نصفه فمعنى ذلك نصف البضاعة يصح فيها السلم، 10,000 ريال في 10 طن، ها؟ سلم 5,000، إذن كيف؟ 5 طن اللي صح فيها العقد، والخمسة طن الباقية التي ثمنها أجل يبطل العقد فيها، لأن أصبح دين بدين. واضح؟ نعم. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. نعم، قال إن سلم في جنس إلى أجلين، في بر مثلا أو في تمر إلى أجلين، يعني قال خذ هذه 1,000 ريال، ها، 1,000 ريال أريد أن تسلمني مثلا 200 صاع من التمر، ها، إلى أجلين، إلى أجلين 200 صاع إلى أجلين. الأجل الأول في أول رجب، والأجل الثاني في أول رمضان. واضح؟ أو عكسه في جنسين إلى أجل واحد، قال أسلم لك 1000 ريال في جنسين، في تمر وبر، في تمر وبر إلى أجل واحد، تسلمه لي في أول رمضان، يصح هذا ولا ما يصح؟ في جنس إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل واحد، يصح ولا ما يصح؟ المؤلف قال صح بشرط إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. واضح؟ كيف؟ لابد أن تبين كل جنس وثمنه، واضح؟ وأيضا تبين قسط كل أجل. فإذا سلم في جنس واحد إلى أجلين، ها، هذا تبين قسط كل أجل. تقول مثلا أسلمك 1000 ريال في 200 صاع من التمر، 200 صاع من التمر إلى، قال أجلين، يعني إلى أول رجب وأول رمضان، فلا بد أن تبين قسط كل أجل. تقول مثلا 100 صاع في أول رجب و100 صاع في أول رمضان، يصح هنا نبيننا قسط كل أجل. واضح؟ أو العكس، في جنسين إلى أجل واحد، تقول في تمر وبر إلى أول رمضان، في تمر وبر إلى أول رمضان، هذا لا يصح إلا إذا بينت كل جنس وثمنه. تقول 1000 ريال في تمر، أو في 100 صاع من التمر و100 صاع من البر إلى أول رمضان، تقول 500 ريال للمئة صاع من التمر و500 ريال للمئة صاع من البر. واضح؟ لابد أن تبين كل جنس وثمنه في هذا المثال. واضح؟ إذن يصح أن تسلم في جنس واحد إلى أجلين إذا بينت قسط كل أجل، كم تسلم في الأجل الأول وكم تسلم في الأجل الثاني، أو في جنسين إلى أجل واحد، فلا بد أن تبين، لأن القيمة مقسومة على هالجنسين، لازم تبين قيمة كل جنس، قيمة كل جنس. ها؟ لا، الثمن واضح، الثمن على جنس واحد ما في إشكال، لكن تبين قسط كل أجل، يعني كم تسلم في الأجل الأول من التمر، كم تسلم في الأجل الثاني من التمر. واضح؟ لكن إذا كان جنسين لابد تبين قيمة كل جنس، لأن الثمن مقسوم على هالجنسين. افرض أنك ما سلمت الجنس الأول، تبغى ترجع الثمن، كم ثمنه؟ أنت ما بينت، أنت قلت 1000 ريال على تمر، 100 صاع تمر و100 صاع بر في أجل واحد، الأجل ما في إشكال، لكن سلمت التمر وما سلمت البر، وش تبي تسوي الآن؟ تبي ترجع ثمن البر اللي سلمته. طيب كيف؟ كم هو ثمن البر؟ ما قدر، إذن العقد باطل هنا، لا بد أن يقدر ثمن البر وثمن التمر. واضح؟ فإذن يصح كما قال إن بين كل جنس وثمنه إذا كان في جنسين، وقسط كل أجل إذا كان في جنس واحد إلى أجلين. طيب نقف عند الشرط السابع ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.